مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في دنيا المصباح في دنيا الزجاجة كأنها كوكب كوكب دري الزجاجة كأنها كوكب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما طارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فليعبد الإنسان من مخلق خلق من فليعبد الإنسان من مخلق خلق من ماء دافق يخرج يوم تبلى السرير Uh-huh. صدق الله.